يلا كده بسرعة كده. اتكلمنا على الفيفر جريدز، فقلنا الفيفر جريدز قسمها ازاي. كان في عندي مايل فيفر، كان في عندي مودريت، كان في عندي هاي فيفر، وفي خالص هايبرتنسي. قسمناها ازاي؟ مايل فيفر بارتيكولر مش فاكره ولا نعم عشان احنا بس يا جماعه امال انت هتذاكر بقى يا جماعه المجموعه دي كفايه فرجه بصراحه بقى كفايه فرجه خلاص مش ممكن احنا قلنا خلاص الراوند احنا عفيت ادفانس يعني في الراوند على فكره لازم ناخد حصه اكسترا لازم ان شاء الله باذن الله يعني لازم لان هو اوريدي بص ريدو اوريدي لازم نخلص اللي هناخده بره يعني لازم نخلص ان شاء الله انفكشن نيوتريشن والبروسو جينيتكس والا هيبقى في مشكله الراوند الجاي نعم وصلت يعني انا كل مره بقول اللي فاتوا هعوضها لكم لان انتوا فعلا مظلومين انا قلت كده خلاص ايه قلت احاول بقى انا قلت خلاص كل مره معاهم كل مره ازاي وده كل مره اهو خلاص مش مشكله اذا حد يقول لي لسه النهارده في الفول النهارده اهو لما حد يكلمني قلت له ما تجيش تعالى يعني حاولي وانا كسر اشرحها بعد كده خلاص كده فاضي هي طب قلنا فيفر جريدز قلناها ازاي فيفر جريدز فيفر جريدز وفيفر الفيفر جريدز وفيفر نعم مش عارف فيفر جريدز ما يطلعش برضو بس يحسن هو كده حسن يعني الفيفر جريدز جميل قوي قال يا جماعه قال اهم كلمه قالت هايبر ثيرميا ما هياش بلو فيفر الكلمه حلوه ليه طبعا هي مكتوب في الكتاب يعني هو العين تحس كده هو بص تحس كده هو سخن بس لا دي مش بلو فيفر ليه عشان بلو فيفر عشان بلو فيفر احنا شرحناها وقلنا انها عشان تبقى بلو فيفر لازم تنفولف ايه تنفولف هايله جدا تنفولف هايبوثالامك ديستربنس ودوت لم يحدث مع ايه مع هايبر ثيرميا simply اللي حصل معايا فاهم ايه هو ان في elevation خلاص في الاكسترنال انفايرمنت او يعني كلمه اكسترنال هيتنج بدا جسمي يحاول معايا يرفع حرارته العرق بقى كتير جدا ان هو ستيل حصل في النهايه زي اكزوشن بدا الحراره تعلى مع حراره الجو والعيان بقى سخن اوكي اذا ما لياش روتين كويس قوي بعدين اتكلمنا على الفيفر ايتيولوجي او الانفيكيشن فقسمناها مجموعتين مجموعه كانت في منتهى الاهميه صراحه خدناها مره ليه شورت فيفر ومجموعه هبدأ النهارده ان شاء الله ليه برنامج ايه برنامج فيفر يعني ايه كلمه شورت فيفر يعني ايه باي ديفينيشن معناها واحد جاي عنده فيفر بقاله قد ايه نعم لسه 7 دايز خلاص دي كانت في 7 دايز خلاص طيب بعدها اتكلمنا الدكتور يلا بعدها ما اعرفش قريتي يعني مش مشكله يعني مش بالي كفايه يعني شورت فيفر معناها ايه معناها معنى ليست اوكي هوي وقلنا بنتقسمها الى ايه الى مجموعتين كوفات جدا جدا شورت فيفر ويز وذ فوكس اور وذاوت يعني ايه كده معايا يا جماعه كل يا جماعه راجع معايا يا جماعه كل راجع معايا انا خلاص هسال كل حاجه خلاص معايا هسال كل حاجه طب بنختلف الصوت بتاع اللي عندي يعني خلاص كل مره فقلت فيفر ويز فوكس معناها ايه يعني هو واحد جاي عنده فيفر شورت وذ فوكس هايدا معناه العيان جاي عنده متلايكين بس انا حاطط كمون سيمتوم اصعب دي ازاي يعني مش بس ساين حي ممكن سيمتوم ازاي انا عندي سخونيه وعندي سرسره طب بس دي سيمتوم خلاص انت عندك فرنجايتس اوكي طيب برضه معناها ان العيان جاي وعنده كلينيكال ايفيدنس يقول لي الانفكشن سورس موجود ايه موجود فين بعدها رجعنا كده قسمنا الفوكس ديتنا ممكن تكون فوكس سيمبل فوكس او في بي او في بي اي سي اس فوكس مثلا زي قلنا كده نعرف كده بجست اسماء اسماء لسيمبل لسيمبل فوكس ايوه زي نقدر بس اسماء جميل قوي وغايه سبيديا سينوسايتس تونسلايتس برونكايتس اوكي ماشي وطبعا مش قلقني قوي التقسيمه دلوقتي ليه لسه هيتقال في كورس بس احنا هنلاقي سيستم مثلا سيليورينري سيستايتس ريسبيراتوري كان اصلا ازاي ده فور تايم بينج بس لسه بنعرف بس لسه فكره عامله ازاي وانا قلت بقى ممكن يبقى عندي ما حصلش خالص اوكي وانا قلنا ممكن يبقى عندي فوكس يفوكس نعم بس ما رجعتهاش بعدها قلنا ان ممكن مثلا دي كده الحته دي عندي فانت قدامي قدامي كل قدامي عامله كده يعني ايه مش هقاري بقى خلاص زي مش هسالك خلاص ترى يعني ايه بس انت حضرتي ما ذاكرتيش طب قولي خلاص قولي عايز اكزامبل لسيريس توكس يعني ايه طبعا هي انا عايز قصدي عايز اكزامبل لسيريس ايلنس فلو انتوا لاحظتوا حتى اللي عايز ياخد حرف البي يعني فهو مثلا بي ايه نيمونيا طبعا الاول هي الاهم وهي القمه على فكره نيمونيا وبعدها برونكايتس بيونكايتس اوكي وتمام وهنا ممكن ضرب يبقى عندي دي مهمه جدا ان هو كان فيها انجايتس يعني مع بصوا ارثرايتس بصراحه كل مره بقولها كده ليكم يعني بس احس برضو ان ممكن مش كل الارثرايتس تعتبر حاجه سي صح مش دايما اوكي يعني ممكن طبعا تكون سي اس ممكن لا المهم يعني المهم بعدها كده بقى على حاجه مهمه جدا اللي هي بقى فيفر وزي فيفر وداوت فوكس طبعا في الحصه برضو لاحظتوا ازاي انا هيرنج عليها قوي وقعدت الحصه كلها فيها خلاص فقلنا ان انا كان كل فريق معايا تعرف انها بالنسبه لنا مشكله كل يوم وانت كده قاعد في عيادتك العيان جاي عنده فيفر من غير سيمبتومز من غير ساين وانت عايز تعرف العيان ده يعني فايرال انفكشن ولا هو بكتيريال انفكشن ادي ولا لا انتي بايوتيك اعالج العيان ده في بيته ولا دي مستشفى قرار يا جماعه فعلا بتاخده في عيادتك كل يوم مره واحده ليه اكتر مره شوف قد ايه فقلنا ان فيفر زود فوكس ممكن تكون ديت بارت اوف فايريميا او بكتيريميا او سيبتسيميا في اخر الحصه فرقت كده بسرعه في اخر الحصه ما بين سيبتسيميا وبكتيريميا فقلنا ايه قلنا بكتيريميا معناها بكتيريا بس خلاص انما سيبتسيميا معناها ايه معناها انا عندي بكتيريا خلاص بص بكتيريا ده اول حاجه لا بكتيريا فيرلت دي اول حاجه لا لسه بقى ده ايه ايوه مالتيبلاي خلاص وبعدها طب تيك كير على فكره سيبتسيميا يا جماعه عندنا في الاطفال ليها تعريف كبير قوي عن كده وليها درجات خلاص من اول سيبتسيميا عاديه اب تو سيبتيك شوك ده فور تايم بينج يمين بس تبقى عارف في فرق بين بكتيريميا وسيبتسيميا مين الاوحش طبعا سيبتسيميا دي الاوحش خلاص بعدها قلنا كده احنا عشان الموضوع فيري كومن خلاص محتاجين كده يبقى عندنا كده كلينيكال اسسمنت او كلينيكال سكورينج سيستم عن طريقه نقدر كده نجادج كلينيكالي العيان ده عنده ايه فقلت كده احب اسال ام على ايه على مثلا سي على ايست اوف ابيتايت اوكي و اكتيفيتي هل شاطر كويس او اكتيفيتي والرياكشن الرياكشن تو بيرنت يعني كويس قوي وبعدها ممكن افحص العيان از ريجاردز جميل قوي دي اول سي اللي بص يا جماعه اللي عايز يفصل بالحروف خلاص اكيد طبعا انتوا عملتوها طبعا الحروف طبعا مش عارف في كذا عندي كذا ايه وكذا سي اتس اب خلاص سي كونشس ولا لا والكلر والسي الثالثه كراي كواليتي مظبوط رياكشن تو سوشيال الار الثانيه بقى ما انا عندي رياكشن تو بيرنت ورياكشن تو ايه دكتور يعني او رياكشن ليك او ليا يعني كويس او جميل جدا يا جماعه جميل خالص حلو بعدها قلنا كده ان في كده تيبل انا قلت في الامتحان محدش جه وحط سؤال فيه قبل كده انا كل امتحان اقول لك ينفع سؤال لان هو ايه انا قلت على فكره ما جاش ليه عشان اللي وراه اهم اللي هو ايه السي مانجمنت انما التيبل ده كده كان اهم ما في رأي شخص يعني هو ازاي افرق ما بين فايريميا بكتيريميا سيبتسيميا على مستوى نمره واحد كلينيكال اللي هو الفيفر جريد نمره اثنين وعلى مستوى ايه وعلى مستوى الجنرال سكورينج سيستم قلنا كده ايه الفايريميا هتكون في العين جاي جنرالي فير قلت فير معناها ايه معناها كده كله معناها ابيتايت فير اكتيفيتي فير رياكشن فير معناها كده يعني عكس بكتيريميا العين جاي باد خلاص سيبتسيميا العين فيري باد فيفر جريد قلنا برضو يعني لو مايل فيفر اوكي ممكن تكون فيريميا لو هايبركاريكسيا اكيد سيبتسيميا لو هاي فيفر ممكن تكون بكتيريميا او ميبي سيبتسيميا يعني حاولنا نفرق انما كان اهم حاجه هي التفرقه باي ايه بلاد بيكشر رايك بقى في الحكايه دي بلاد بيكشر ازاي افرق كده البلاد بيكشر ما بين فيريميا سيبتسيميا بكتيريميا ايه رايك ممكن اتفضل. الهايبريميا كانت بتبقى بيلو 5000. الاول اول ايه هايبريميا في ليكوسايتوز ما يفكش ان ايه ان الوايت سيل كاونت يوجوالي اقل من كام؟ من 5000. وايه وال ليمفو ايه ده؟ ماشي. طيب بقول في ايه؟ في ليمفوسايتوزس. ها؟ طيب مع بكتيريا ممكن تبقى above 15000 او بيلو. طيب ليه استفسار اقول لي هلاقي في ليمفوسايتوزس مور ذان ولا انا كده عشان اسمح كلنا بس؟ ايوه ليمفوسايتوزس تبقى above 15000 او بيلو 5000. مين اللي اخطر؟ مين اللي مور جريف؟ بيلو 5000 ليه؟ لا تعال توكسيك بوم مارو ديبريشن خلاص. يعني في يعني بوم مارو بالانس لو صح. ايه لو صح كلمه يعني. طب وايه ممكن يبقى فيه البان كاونت اكتر؟ يعني الباند كاونت او باند برسنتج اكتر من كام؟ من 10%. يعني ايه كلمه باند سيلز؟ يعني ايه باند سيلز؟ اللي قاعد ورا دوت وفاكر نفسه في مأمن طبيعيين قوي صراحه. ايه باند دي يعني ايه كلمه باند سيلز؟ معناها بريماتيور بوليمورف خلاص. طب هي ليه بتعلى هنا كده قوي؟ يعني ليه بتعلى مع بكتيريا انفكشن؟ عشان جميل جدا انا عندي هنا مع بكتيريميا ومع سيبسيميا عندي بون مارو فعيان يعني سترونجلي انديوز سترونجلي ستيميوليتد معايا، فبيحاول يعوض بيحاول يخرج بسرعه هرمون، فممكن جدا يبدا يخرج سيلز كده لسه ما اتزودش او بريماتيور اللي هي البانسيلز. ايه رايك بقى كده؟ ايه رايك في الاي اس ار والسي ار بي اخبارهم ايه في العيان ده؟ الفيرينيا بكتيريا السيبسيميا قول ماشي اوكي. طب قول انت وانت اول اي اس ار والسي ار بي ايه؟ يبقى في الفيرينيا اخباره ايه؟ لما يا جماعه اسال حد كل قاعد بيسمع تماما، لما حد يسال سؤال رد عليه كل قاعد بيسمع. يا ريت نحاول نقول شفتوا منه غير كده طول الكورس كله حاجتين بس خلاص. لما اسال حد كل قاعد بيسمع، حد بيسالني سؤال بجاوب عليه كل قاعد بيسمعنا. اتفضل. جميل قوي. عكس بدينا هيبقى الفيتد. اخر حصه في حد من اصحابي كده جه يتكلم معايا في الحصه فقلت له طب بيقول لي يعني ايه سي ار بي؟ فقلت طول السي ار بي هو عباره عن بروتين خلاص بيخرج نتيجه تشو دامج فعلا. بالتالي ما هوش دايجنوستيك، هو وجوده يعني العيان ده عنده مش دامج. يعني ايه؟ مي بي مع تي بي، مي بي مع مالجنسي. بص ايه؟ يعني بص النهارده مثلا ممكن يعلى مع ايه؟ مع انفكشنز، ممكن يعلى مع روماتيك ديزيز، ممكن يعلى مع مالجنسي. ليه؟ كلها كونديشنز فيها مش دامج اسمها هوش مع دايجنوستيك، لا يعني حاجه خالص. بس بيساعدنا ان التست رخيص قوي وعمله بسرعه، بيديني فكره يعني طلع نورمال خاص كده اطمن ان عنده اكيد ان عنده معندوش حاجه سيريس. طالما في ادي نورمال. طيب بعدها بقى وقفنا بقى ايه؟ وقفنا على صفحه قلت عليها انها مهمه جدا وقلت انها ممكن تكون سؤال امتحان بتاع دول او السناتر خلاص. سؤال ايه او موضوع ايه؟ سيبتسيميا. ايه سيبتسيميا؟ مانجمنت خلاص. فقلنا ايه بقى كده؟ قلنا ايه على هاو تو مانج سيبتسيميا. ايه رايكم يا جماعه ورا الشباب اللي ورا؟ ايه رايك؟ اتفضل. ما قلتيش بس حضرتي صح كده؟ دكتورة حضرتك ما رضيش معانا؟ دي يا مانجمنت سوري؟ يعني انا في حالة زي كده اكيد ان واحد دايجنوزس واحد ايه دايجنوزس والنهارده اهو زميلتي كانت اللي هي شخصها بالعيان جاي جنرالي بان وعنده هاي فيفر وقلنا دي نمره واحد. طيب وبعدها حد اعمل له ايه؟ اعمل له ادمشن في مستشفى. ليه؟ عشان نمره واحد ماشي وعشان كويس قوي تو انفستيجيت. بص برضه قعدت اشرح كم مره انت عايز تنفستيجيت ايه؟ حد يقول لي ايه؟ ما هو سيبسينيا لا اتاكد نمره اثنين ابحث على ايه؟ على الفوكس ثلاثه يبقى عندي كالتشر وما هعالج الوات بيز. يعني ازاي؟ معناها معايا خلاص اوكي؟ نمره غير كده قلت اه انفستيجيشن وين؟ نعم جميل جدا هو كمان هو اوبزرف ايه؟ كومبليكيشنز خلاص؟ عايز اعرف كده بقى عايز اعرف العيان ده العاصيتيسيميا اعمله ايه في المستشفى انفستكشن عمل يعني واحد بلاد بيكشر هلاقي فيها ايه ليكوسايتوزس اور ليكوبينيا ماشي اوكي خلاص دي قاعده عليا دي اس ار سي ار بي وايه كمان وايه كمان وي كالتشر بص بص ايه اور كالتشر يعني بلاد بص بلاد يورين بلاد يورين سي اس اف على فكره بعمل كالتشر مره واثنين طب ازاي عشان اتاكد العيان ده عنده ما عندوش خلاص المشكله بقى اسمعها لي دلوقتي ايه هي سيبتسيميا حالتها نص حالتها تخيل نص حالات معايا الكالتشر نيجاتيف مشكله يعني ايه ده اللي خلانا يا جماعه نقول ايه نقول لا حاول كلينيكال الاول حاول كلينيكال خلاص بص على السكورنج اسيسمنت دوت بص عليه عشان ممكن جدا عايز تسيبك كالتشر نيجاتيف طب اصل ده مين لا اصل ده العيان شخص ليك هتعرف النهارده ان الكلمه دي عارفك نص سيبتسيميا كيسز الكالتشر نيجاتيف اذر دي اوكي المهم طيب بعدها اتكلمت كده على الجراف قلت عليه ده سؤال في الحل لوحده اللي هو سيبتسيميا كومبليكيشن ده سؤال لوحده على فكره قلنا فيه السؤال ده اول ما حرديش طيب دكتوره ماشي سي الناس كومبليكيشن زي شاطره كويس نمره 2 هيماتولوجيكال زي برضو اعتقد يا جماعه مكتوبه زي هي اوكي بطلو هو ثرومبوسيتوبينيا نتيجة ان في acute destruction من toxin platelets التالتة DIC كويس ناقصة واحدة acute hemolysis RBCs بعدها غير CNS وغير blood فضل DIC CNS بقى blood لا انا مفتش خالص شور طالي معا النهاردة اقول ايوة بس بعدها الموضوع رأى النتيجة انا في رايك المجموعه دي يا جماعه المجموعه دي انا بس كده سيبها هنا كده بس عامل لها خطه بايه تمام ازاي قولي لا هو قالوا سي ناس من واحد قالوا سي ناس واحد اثنين قالوا ماتولوجيكال وبعدها وقفنا قلنا عليه على سيبتيك كومبليكيشن زي بالي كده زي هاي عارفين يا جماعه ليه لان هو بدا تعرف النص كان ثاني واحد بس دخلت اتاخرها شويه لان هي دي اللي فيها الكاب صح دي اللي فيها الكاب ليه بص عيان هتعرفه قدام شويه يعني عيان شخص معناه عندي لما تحشي خلاص بسرعه جدا في خلال ساعات يخش جه حاجه بنسميها الريفرسبل شوك عارف معناها ايه معناها كل السيستم بيحصل لها فيلير بيحصل لها دامج هو بدا بيها كويس قوي نمره واحد بعدها نمره الدكتوره نمره اثنين هو اسك شوك اثنين اسكندروم اي حاجه لو جابت لا صح ايه سيبتك الحقيقه كويس قوي سيبتك رينال فيلير عارف فكرة قلناها ازاي قلنا ان حصل اكيوت ديوبلر نيكروزس جميل جدا جدا وبعدها سكليريما وبعدها لقينا بايه لقينا العيان دوت ما بقى عشان فيه عاوزه الغرض لقينا بايه بنتيك كير العيان ده على فكره ممكن العيان دوت ها بس في حد قال لي فيها ممكن العيان دوت اللي كان بادئ كده بص ايه بادئ كده الانس بتاعه بادئ بفيفر وزود فوكس وعن سيبتسيميا يعني سيمتومز ايه ده العيان بدا يجيله ايه بدا يجيله كونفالشنز ريكرجيتي ايه ده بقى ويز فوكس ماشي ايه غير فكره ايه اللي حصل ده حصل لوكاليزيشن ايه الكلام ده يعرف ان انت بتقول العيان ايه وزود فوكس ويز فوكس اسمك تساعدني افكر ازاي لما تلاحظ اهو اخر جمله على فكره بتقول لك ايه بتقول لك ما ممكن عيان اهوت يبدا بفيفر شورت فيفر وزود فوكس وبعد شويه يحصل سيبتيك لوكاليزيشن في المنينجيز او فين في اللنج او في البون او في الجوينت وقتها حد يقول وقتها بقى ايه وقتها العيان بقى اسمه ايه بقى اسمه شورت فيفر ويز فوكس مش فارق ده معانا خلاص اللي فارق فكر في العيان صح اوكي النهارده بقى الحصه عباره عن نصين نص الحصه صراحه مهم جدا هشرح فيه بالروم فيفر ونصها الثاني هتروت او اقلب معايا الباكسيت قلتها صراحة الاخر طيب اوكي يلا بقى كده نبدا بقى ايه بديل على بعض بقى في الجزء هم شويه بالرونج فيفر يلا خلاص بالرونج فيفر احنا قلنا ايه قلنا يعني ايه بالرونج فيفر يلا خلاص ورا بقى اسمع معايا بقى عشان يعني المره الجايه تصير الجو بكره بكره المره بكره مش كده المره الجايه ولا امتى النهارده ايه النهارده لا مش الارقام بكره ان شاء الله بكره انت وال يلا خلاص يا جماعه يلا خلاص في اللونج فيفر مهمه جدا في منتهى الاهميه خلاص بس الحقيقه يعني اللي جه فيها من اسئله هم سؤالين بس وكل مره ما يتكررش غيرهم يعني مثلا اتفاجئ بايه ولا مره يتسال على بعضه مثلا في مانجمنت على بعض ولا مره ويتسال ايه يتسال حته المانجمنت حته مثلا خلاص يتسال ايديولوجي يعني انا وانا اشرح كده هتفاجئ ان انا هشرح كل حاجه كالعاده لان في النهايه هم سؤالين بس يتسال مين دي عشان الموضوع يعني تقيل شويه قصة كده كبيرة شوية إنيها المهم طيب أول حاجة definition يعني إيه بلونج فيفر معناها معايا بقى شوية معناها عيان جاي عنده فيفر بقى لها إيه إيه رأيك كده في التعليم ده بقى لها إيه more than كام more than 14 إيه 14 days خلاص more than 14 days طيب العيان ده العيان ده اللي جاي كده وعنده بلونج فيفر أوكي ممكن يجي العيان بلونج فيفر بس عنده سيمبلز وعنده ساينز بتقول الفيفر ديت اللي مطوله ايه سببها اكزامبل مثلا زي عيان جاي عنده مثلا تي بي حرارته عاليه بقاله مثلا شهر هو عنده تي بي بس ما ممكن يجي العيان ده بيبرلوج فيفر من غير برضه سيمبل ولا ساين ايه ده نفس الجو العام بتاع ايه بتاع وفوكس ده وفوكس وقتها بقى هنا هيتم بقى ايه هيتم فيفر اوف انون اورجن بدل شرح في ايه نفرق كده او نعرف امتى اقول العيان دوت عنده اف يو او او بي يو او اللي هي بايركسيا او فيفر اوف ان اوريجين امتى اقولها على اي فيفر طبعا لا ده دي يا جماعه كومن مستيك في الطب امال امتى اقولها شروط اول شرط هو دوت عيان جاي عنده فيفر برلونج فيفر ده اول شرط يعني ايه عنده حراره بقى لها مور ذان 2 ويكس ده اول شرط الشرط الثاني اتاكدت فعلا ان عنده الحكايه دي اتاكدت ان الحراره فعلا مستمره بقى اسبوعين الحاجه الثالثه العيان جاي ما عندوش ايه ما عندوش اي لوكالايزنج سيمتوم ولا ساين وكمان وعملت للعيان روتين انفستيجيشنز مش كل الانفستيجيشنز مش كلها انا عملت بس روتين اكيد يا جماعه اعمل بقى هعرفه ايه روتين يعني ايه يعني مثلا بلاد بيكشر مثلا يورين ستول عملتهم وكلهم ان ريفيلينج خلاص ولا حاجه خالص مش عارف عنده ايه وقتها هيتحط تحت تايتل كده اسمه اف يو او طبعا تحط ايه مؤقتا لغايه ايه لغايه ما ابدا كده افحصه كل يوم وابدا اعمل اذر انفستيجيشن لغايه ما اعرف في النهايه العيان ده عنده ايه شوف بقى بيحصل ايه بقى ده كده شو التجايب الدكتور خلاص العيان عنده ايه عيان اهو جاي عنده حراره ريفرنس يعني بيبي جاي عنده فيفر بقى له 4 ايام وقال ايه قال ايه اف يو او طيب ده يا جماعه ده جه خلاص هو متخيل ان الترم يعني العيان جاي من غير سيمبتوم ولا ساين ما يعرفش ان الترم ده يخص مين يخص باللونج فيفر بس امال ايه العيان ده 4 ايام حراره من غير سيمبتوم ولا ساين ده شورت فيفر وزود ايه وزود فوكس يا مهم جدا اعرف الترم نبدا استخدمه طب كويس قوي على مستوى الامتحان الايديولوجي هو اكتر سؤال هنا اتسال الكوزز على فكره بي يكون سؤال الامتحان السنه دي ايه الايديولوجي بتاع ايه وفجاه بقى الاثنين سواء FUO او Long Fever نفس الايديولوجي ما ينفعش الكلام ده لاحظتوا حتى حاجات لاحظتوها حتى يعني بص الايديولوجي واحد بس للاثنين ازاي يعني مثلا في اول Infections Rheumatic Disbalations ابدا بالتي بي التي بي لو جه بصوره كلاسيك بص بصوره كلاسيك يعني العيان مثلا جاي كده جاي وعنده كاف موبسس وقتها شخص بس اعرف النهارده التي بي ممكن يجي العيان يقعد شهر فيفر بس من غير سيمبتومز وقتها ماشي اوكي يتحط تحت ايه اف يو او ده بنعرف هو ايه مثلا سي هيباتايتس مثلا كاكزامبل ده معاه جوندس اعرف النهارده ده في كاتيجوري اسمها ايه اسمها انكتيريك هيباتايتس خلاص تخيل من غير خالص جوندس وفي الاطفال ده اللي كومن عايز تقول ايه الاسباب واحده ليه لانها والله لو جت بصوره كلاسيك ما تشخص اوكي بصوره مش كلاسيك العيان هيتحط كده مؤقتا تحت تايتل او عنوان اف يو لغايه ما ابدا اشخصه باي انفستيجيشنز او مي بي ايه باي فيرزر اوبزرفيشن ايفالويشنز طيب الايديولوجي بقى انفكشنز نمره واحد اثنين روماتيك ديزيز ثلاثه مالجنسي هبدا بايه بمالجنسي هبدا بيها ليه علشان اللي بنجو عرى كل اللي خلصناه في اخر حصة شورت فيبر كان الفيكشن بس. معي شباب تحسوا ولا لا في الكلام ده؟ ما هو دول النهارده اكزامبل كلها انفيكشن، وحتى اللي جاي حتى من غير فوكس حتى كان ايه، كان فايريميا باكتريميا سيبسيميا النهارده بقى لا. هنا بقى قصدي ايه حاجه خطيره لما يبقى عندك عيان عنده برونج فيبر، ركز فيه كتير جدا جدا، احسن يكون مصيبه مالجنسي ده في الامتحان، سؤال امتحان وسؤال اورال ليه عشان مالجنسي. شوف بقى ايه، زي مثلا زي اللوكيميا، زي الليمفوما، زي النيوروبلاستوما، وزي الاذر ليجنسي. تاكد اي عيان كان عنده لوكيميا، تاكد احلفك قاعد متشخص غلط بايه، انه عنده اي انفكشن. ليه؟ عنده حراره ويدين ايه غلط ايه انتبيوتكس، لا ما تحسنش. دكتور تاني عنده انتبيوتكس وبعدها مفاجاه بايه، ايه ده، ده العيان دوت بعد كام اسبوع كده بقى عنده ايه، بقى عنده فيربرا وايه ده، وبقى عنده ليمف نودز وشخص لوكيميا. اذا دي ما كده حطها ببالك، عيان عنده لونج فيفر ما اختلفناش. انفكشن على فكره هي اهم كاتيجوري، هي اكتر كتير كومن. انما لا باي مالجنسي. مجموعه ثانيه روماتيك ديزيز زي ايه، مثلا زي سيستميك لوبس خلاص، او ده مثلا زي اكزامبل مشهور جدا جدا، حراره متوسطه. حد يقول لي بس انت قلت لنا في اول كورس ان اللوبس دي معاها راش مش عارف معاها ايه، اه ماشي اوكي، بس ممكن المرض يقعد اسابيع في اوله معايا فيفر بس، وقتها هيتحط ايه، هيتحط تحت عنوان اف يو او معايا في انتظار ايه، في انتظار ظهور باقي الساين وفي انتظار انفستيجيشنز. غير اللوبس النوتس او الكتاب يعني جايب اكزامبل تاني، جايب ايه، قايل جونايل خلاص وغيرسايتس وجايب روماتيك فيفر. بصراحه ما في اهم من اول اكزامبل اللوبس. طيب قبل ما اخش على الانفكشن بقى، مين يقول لي كده ازاي العيان ده او ده عنده اصلا فيفر؟ مين يقول لي يا جماعه كده؟ يعني مثلا زي اللوبس معاه فيفر ليه؟ فيفر ليه؟ ايه الميكانيزم؟ قلناها قبل كده او حد قالها اهو، قلنا عن طريق ايه؟ قلنا من ضمن البايروجين اللي قلنا عليها انتيجين انتي بادي كومبلكس اللي معاها فيفر. طب مالجنسي معاها فيفر ازاي؟ قالوا لا، مع المالجنسي ده في بروتين خارج، في فورين بروتين خارج، في نشنش دامج ممكن دي اكت از بايروجين وتعمل فيفر. نيجي للانفكشن بقى، لاول مره كده من اول الكورس اخش على البورد وابدا اكتب ايديولوجي كلمه كلمه وحسه ازاي. مثلا زي حاجات بكتيريا انفكشن سيستميك، اقول ايه، اقول تي في، ايوه تي في، وبعدها بروسيلوز سالمونيلوزس، وبعدها لوكالايز، اقول ايه، اقول اندوكاردايتس بايرونيفرايتس او اي ابسس مثلا زي سفرينك او واتيفر، اقول فايرال هيباتايتس ايبشتاين بار سي ام في. بصراحه يا جماعه وفي طبعا اذر فايروسز زي الايدز وغيره، مثلا بارازايت ملاريا، انا عندي ملاريا وعندي لارفا ميجرانس وعندي ليشمانيا. لا ده انا لو خدت بالكم ان انا فعلا كاتب كل حاجه في النوتس، عارفين ليه؟ لان ده مش كل حاجه، هم دي اكزامبلز خلاص. قصدي ايه؟ تحفظها لي كلمه كلمه، لان دول هم اشهر اكزامبلز. بص كده ايه؟ فايرال انفكشن، فايرال دي هي 5000 فايروس معايا؟ وعلى فكره ومنهم فايروس احنا ما نعرفهاش. اوكي؟ وكل شويه يطلع فايروس جديد، اذا لا على الاقل اعرف لي دولت. خلاص؟ ايبشتاين بار سي ام في اتسترا. اوكي؟ افكرك تاني الحاجات ديت، لو صوره كلاسيك خلاص اوكي انت تشخص العيان هيبقى عنده ايه من اول يوم اول اسبوع. لا جايين بصوره مش كلاسيك خلاص، وقتها ماشي اوكي عيان جاي ما اعرفش صراحه هو عنده ايه، عنده حراره بقى له اسبوعين ثلاثه وما اعرفش عنده ايه، خلاص ده اف يو او اف يو او. بعدها انا بقى قول العيان دوت هتعمل له بقى ايه، هتعمل له ازاي مانجمنت. مانجمنت في الامتحان ما جاش على بعض ولا مره. ليه؟ ليه دي حجمه كبير خلاص؟ ليه دي كده يعني كده تقيل شويه على خط خمسه؟ انما جه منه ايه؟ جه منه حته صغيره، جه منه انفستيجيشنز. بص اول انفستيجيشنز لعيان عنده برولونج فيفر خلاص؟ انفستيجيشن على بعضها، ده السؤال بتاع الامتحان. يلا بقى انت اهو جالك في عيادتك عيان عنده برولونج فيفر. البدايه الدكتور ابني او بنتي عنده حراره بقالها ايه، بقالها مثلا 3 اسابيع. ده يا جماعه لفظ امي يعني. يلا بقى صراحه نمره واحد ايه، واحد اقول لها يلا بقى نعمل انفستيجيشن ولا ايه؟ نمره اهم حاجه ايه، هي فيفر دوكيومنتيشن، اتاكد ان كلامها صح، اتاكد تاني وتالت. ليه؟ اصل لو كان كلامها صح ده انا هخش فين؟ ده انا هخش في دايلما، ده تفكيري قد يأصل إلى إيه؟ إلى لوكيميا وإلى لوبس. طب وماله؟ لا الأول أتأكد بدل ما أقعد أغرب الأم انفستيجيشنز وتفكيري يروح حاجات بعيدة وهي لا. وخاصة ان هنا بقى ان هنا في كده كذا كسب كذا مستيك ازاي؟ مثلا ازاي؟ كتير جدا جدا الان misinterpret two short febrile illness as one illness يعني الكلام ده مثلا ازاي؟ ابننا هم جاله حرارة قعد كم يوم؟ قعد 4-5 ايام بعدها خف قعد يومين كويس بعدها جالته another illness بكام؟ 6 ايام حرارة اصلا اوكي؟ او مثلا زي قعد شوية ايه دي؟ فالام جه بقى تقول لك بقى له شهر سخن واكشوالي العيان العيان بظروف معينه في بيتهم يعني العيان بيجي له كل شويه نيو ايلز. طب دي حاجه ايه يا ست؟ الحراره بتاعت ابني عادي على طول بقى لها اسبوعين متواصله ايوه ولا يوم كان كويس ولا يوم خلاص صدقها وقتها اوكي. لا لا ده هو قعد يومين كويس يومين كويس خلاص انت خلاص ده عباره عن ايه ده انا عايز ايه هنا كده دي كلها عباره عن امراض الحراره اللي فيها حراره متواصله اوكي. ده اول حاجه. الحاجه الثانيه وخاصه في الصيف وخاصه مع سمول انفنتس ازاي يعني كده بيبي كده يعني لسه صغير شويه والجو حر لسه الهيبو سيراميك بتاعته ما هياش ويل ديفلوب الجو يسخن يبدا كده يدفى مع الجو قصدي ايه قصدي مايل هايبر ثيرم مع الجو اللي هو تحس بها ده سخن خلاص معايا اقعد بقى اقول ايه تقول لك ايه بقى شهرين سخن معايا سنس بيرسون هو سخن. طب يعني انت حطها في بالك يعني الحراره قستيها خلاص ايه طيب يعني هل فقط يعني احاول اكرولين وخاصه مع الصغيرين قوي شهرين وخاصه لو جو ايه لو كان الجو اصلا حر او صيف والام مثلا انها قاعده من غير مروحه او تكييف او غيره يبقى حطها بالي ان كتير جدا لان دي سمعت ده شخصت خلاص او حط هنا ده انت هنا عملت مصيبه لو جدع بقى اعرف لي هيطلع ايه في دولت. المهم يبقى اول حاجه اتاكد. طب ماشي اتاكد صراحة تقول كلامها صح اوكي. ده انا اوقات مع اوقات احط في المستشفى شوف قد ايه واعرض قيس الحراره كل شويه واتاكد اه فعلا صح اللي عنده حراره متواصله ده طول اليوم ده سنس ادمشن عنده حراره اتاكد. يلا بقى ابدا ايه ابدا هيستري طويل جدا واعمل فحص العيان حته اشمعنى؟ لان يا جماعه في الطب قاعده عامه كل كده ما كنت ببحث على ايتيولوجي طويل بقى لسه طويل يعني مثلا سي مش قلت تحفظ هيستري مثلا سي اسال على ايه مثلا اسال على ايه على مثلا الفاميلي هيستري اوف تي بي مثلا اوكي. طيب مثلا سي الكونتاكت مع انيمالز مثلا فيزيتنج انديميك اريا مثلا سي عشان ملاريا وبص وغيرها طب مثلا سي اللوبس مثلا كل واحده من دي ليها اسئلتها اوكي. هي مثلا الكيدني هنا في حاجه في الكيدني اهي اليورين يعني اليوريا الفريكوانسي و اذا هيستري قوي جدا لو انت نسيت كلمه فيه انت حر. يعني مثلا افتكر مثلا مره زمان كان في كده عيانه عندها افيو خلاص وتعملها كذا حاجه كذا انفستيجيشن محدش جه باله يفكر في ملاريا روح ملاريا فين يعني. وبعدها الام قالت ده انا كنت مش عارف رحنا زور ابوها مش عارف من شهرين ابوها مش عارف في الصومال مش عارف ولا في السودان ولا في السودان يعني وجاي ولاحظت حكايه بعدها بشويه. طب ما دي كلمه واحده انت نسيتها قعدت تلف في رحله طويله جدا جدا وناس ملاريا. انا قصدي الهيستوري بالتفصيل والفحص ازاي يعني مثلا في اي بيربرا خلاص في اي بيربرا في اي مثلا اي بول تندرنس اي وجع في عظم البنت او الولد او هكذا. الفحص طويل جدا الحمد لله مش لازم اعرفه انا مجرد بس بقول لك الجمله تعرفها هيستوري اند ايه اند ايه هيستوري اند اكزامينيشن مي سجست الكوز ممكن على الاقل كده يقل شويه وحيد البحث يقول لي مثلا سي يقول لي مثلا بص دي منظرها مالينجنسي خلاص ده يبقى انجاز يبقى سهل شويه. بعدها هبدا اعمل ايه هبدا اعمل انفستيجيشنز ببدا بايه ببدا كده بحاجات سهله قوي يعني مثلا بلاد بيكتشر الاي اس ار سي ار بي يعني ما عرفت فين لسه عيادتي خلاص. بعدها هاخد قرار بقى خطير قوي العيان دوت فعلا صح الام كلامها صح اوكي اللي عندها فيفر بالرونج فيفر وخدت هيستوري وفحصت العيان اوكي مفيش خالص اي حاجه طالعه لو اتشخص ايه اتشخص اف يو او مؤقتا. طب يلا بقى هتعالجها فين؟ باقي المانجمنت بيت ولا مستشفى؟ القرار ده على فكره او السؤال ده كده هيتسال في الكورس كتير جدا وعلى فكره انا قلته اخر مره لما قلت يا جماعه لو فيرينيا حرام مستشفى حرام عليه لو سبتسيميا حرام تعالجه في البيت. دي الفكره لا يا جماعه هو ده القرار اللي بيحكم الدكتور كويس انت مستشفى لا انت روح البيت. طب يلا بقى هاخد قرار مستشفى ولا بيت؟ بيز على ايه؟ هقف على كده ايه؟ هقف على ايه؟ على نمرة واحدة هو على الايه؟ هوم مانجمنت. على فكرة حالات معظمها هوم مانجمنت. ليه يعني؟ الصراحة الحمد لله يعني معظمها infections ومعظمها حاجات فيروس معظمها. طب مش امتى اقولها في البيت؟ يعني كده العيان كده جاي العيان جاي فحصته generally كويس generally كويس اوكي، وبعدين الاي اس ار والسي ار بي طالعين ايه طالعين وزن نورمال مش عاديين يعني اوكي، وقت خلاص هعالجه في البيت ولا تتعالج تعالج كده في العيادة كده كل كام يوم ولا حاجة فولو اب. وبصوا وكثير جدا جدا عيان بيخف العيان من غير ما اعرف كان عنده ايه خلاص اوقفه خلاص اوكي. انا في اوقات بقى بقول لا انا عايز احطه في مستشفى. انت عيان من النوع ده تحطه في مستشفى لو عنده حاجة قلقاك ازاي؟ بص عارف قلقاك يعني ايه؟ عنده حاجة مخلياك بتفكر ايه ده احسن يكون مالجنسي خلاص، احسن يكون لوبس، احسن يكون انفكشن كده لبكتيريا وجامدة شوية. ايه بقى الكريتيريا اللي على اساسها هقول لهم عايزين نودي المستشفى؟ نمره واحد كلها على فكرة حاجات بتقول ايه انا خايف من مالجنسي. اكزامبل مثلا زي على مستوى الهيستوري بتقولي على فكرة هو بقاله فترة سخن وبيخس قوي قوي قوي، الكلمة دي كده اخدها كده اخدها احطها في مخي بيخس قوي قوي احسن يكون ايه احسن يكون مالجنس. طب ماشي بص ده ايه ده عنده انوركسيا. بص انوركسيا مع ايه؟ مع امراض فيها توكسيميا كرونيك اشهرها جماعة تي في، وان كان يعني انوركسيا كتير قوي قوي صراحة مع كذا حاجة. طيب ماشي ده هيستوري. طب بعدها بقى اكزامينيشن نمرة واحد العيان جاي العيان جاي اهو فحصته لقيت عنده بقى ايه مثلا ساي توكسيك لوك ايه دي ده ممكن يكون بكتيريا انفكشن هي ايه معرفش لسه. طيب مثلا ساي لقيت عنده ليمفادينوباثي لا دي مصيبه اي نعم ميبي كنت بشتغل بار فيروس اللي خدناه بس ميبي ميبي لينفوما ولا مالجنسي. مثلا ساي العيان جاي وعنده ليفر كبير او سبلين كبير هنا بقى حد يقول لي ايه يقول لي طب ازاي ده فيه سبلين كبير واسمه فيفر فان اورجن تكير الكتاب اسمه نص على فكره مدخله كده المغريات بعض فاهمين ازاي بس دي اعتبر دي تخص مين تخص عيان عنده بولونج فيفر وانت شاكك ما تعرفش عنده ايه هو عنده فرع عادي ليفر سبلين لا ده عايز مستشفى اعرف اكيد هيطلع مصيبه اكيد هيطلع عليك نزي لوكيميا او ليمفوما. اذا لاحظتوا مجموعه كده من الداتا لما تلاقيها كلها عايزين مستشفى. طب بعدها بقى في المستشفى عايز بقى ايه عايز اعمل انفستيجيشنز قد كده سؤال الامتحان ده سؤال الامتحان على فكره سؤال سهل ايه اقول بقى حاجه سهله جدا لو انت قلت هنا اي حاجه تطلع صح اي حاجه ليه يعني لان يا جماعه الطب كله هنا اي حاجه تطلع صح حتى بص مثلا اكزامبل هقول كده بترتيب اللي انا كاتبه على البورد وبعدها هبدا اقرا بص ايه يعني مثلا سي تبدين تيست تعمله اه ممكن تعمل هعمله على فكره بروس اللين تيست اه هعمله فين في النوت ده فين ده في النوت مش جايب النوت طب في ده تيست اه يعني يتعمل طب ما مثلا ساي ايه ديت ده حاجه في الهارت خلاص انكاردايتس عايز ايكو ده حاجه في الكيدني انا عايز سونار وكمان يورينالسيس يورين كالشر مش قصدي اعد انا ممكن اقعد امشي كده على فكره ومثلا ساي هنا مثلا ايه اهو دي هيباتايتس عايزين ماركس الاشتاين بار عايز ايه تيست خدناه مونو سبوت تيست فول بانل تيست سي ام بي عايزين سي ام بي اي جي ام وسيرولوجي انا ممكن اقعد ساعه بجد ما اعملهم برضه اقعد ساعه على انفستيجيشن خلاص ده الحمد لله يعني انا بس قصدي لو في الامتحان السؤال سؤال تاني وانت ناسي الفريم ده انا عيب قول معرفش اقعد اتكلم يا اخي في الايديولوجي هتلاقي حاجات كتير قول النص قالوا ايه وكتاب قالوا يعني يصح كده هنا ان احنا نبدا بايه بحاجات ارخص شويه وحاجات سامبل ميبي تطلع داتا وبعدها ابدا اثنين مرحله من انفستيجيشن يعني مور ادفانسد او مور انفيز او يعني صراحه يعني غاليه شويه مثلا زياده بيها يست التقسيم ان في انيشال انفستيجيشن وبعدها فيرذر انفستيجيشن نمره واحد اهو هعمل عيان سول الدم اي اس ار سي ار بي نمره واحد بعدها يورينالسيس خلاص وبلاد ايه بلاد كالشر بعدها سيرولوجي بدايه تيست ده مع تيست جدا على فكره بدايه تيست ده وبعدها مونو سبوت تيست اهو كان جماعه بعض ممكن مع بعض وبعدها في عندي توبيكلين تيست شست اكس ري دي كلها حسبه رخيصه جدا وقلت لاحظتم انها بصراحه مفيده قوي ليه عملت سكريننج لحاجات كتير قوي وحاجات كومن يعني لو انت ملاحظ كده التيفويد فيفر سامدلوزيس والتي بي وبعدها ايشتاين بار فيروس وعملت ايه؟ وعملت اي اس ار والسي ار بي فاطمنت شويه يعني لو طلعت نورمال يا جماعه صعب يكون مالجنسي ولا كولاجينوزيس اوكي دي فكره نقدر ريت عملتهم ايوه طلعوا ان ريفيلينج يعني ايه كل حاجه نورمال وقتها بقى خلاص بقى لا لازم اتنين لمرحلة يعني اصعب شوية او يعني حتى اغلى شوية. مثلا سي تقعد تقرا ما تعرفش. مثلا اول حاجة ايه؟ سونار على الابدومن. ليه الدكتورة اللي ورا معايا شوية سونار ليه؟ بص على الايتيولوجي. وانا عندي اهو عندك ايه؟ عندي بايون نفرايتس اوكي وكمان وممكن اي هيدن ابسس صف رينك مش عارف ايه. طب دي كلها عايز سونار. اتنين ايكو ايكو ليه اهو اندوكاردايتس. مش ممكن انسى مره حاله عندها في الاسم على فكره كانت محجوزه وعندها اللونج فيفر خلاص. وطبعا للاسف يعني احنا في مخنا كده ايه العيان اللي يجي له حاجه ديت يعني يبقى عنده بالف ليجن. اعرف هتعرف ان شاء الله في الكارديولوجي ان شاء الله ممكن يحصل فيجيتيشن اون توب اوف نورمال فان. معايا شوف قد ايه العيان ما عندهاش اي هيستوري اوف كارديك اي كارديك خالص ديزيز ولا كارديك بروبلمز وهي عندها حرق متوسط واحنا مصرين نعمل كل حاجه. محدش فكر يعمل ايكو الا بالصدفه. عمل ايكو طلع ايه؟ طلع عندها الارج فيجيتيشن قد كده على الفار. وقتها اتعلمنا وقتها كلنا لا مش لازم ايجنور الكارديوجرافي. ممكن يعني يبقى عنده حاجه اندوكاردايتس هي اللي عامله ايه؟ اما فيفر. بعدها تخيل بقى بون مارو. وصلنا الى بون مارو في حاله فيفر. يا جماعه مش كل الفيفر انفكشن اهو فيفر اهو. وقلنا ايه؟ ده بون مارو ده بي بي ايه؟ بي بي لوكيميا او نيوروبلاستوما. ولسه بص بعدها لسه وكمان والفنا بايوبسي ابدا ديت لو هي موجوده عشان ايه؟ التي بي دي كمان الليمفوما. لو انت ملاحظ انا هقفل على الانفستيجيشنز بس من حقك تزود. هقول لك مثلا عايز زود مثلا زي ايه رايك في ايه؟ في حاجه انت عارفها بلاك فيلم فور ملاريا صح؟ طبعا صح طبعا صح. ما قلتهاش ليه؟ بنحاول يعني نجيب الحاجات اللي هي بتوع القلب. قلت النهارده تلات ماركرز طبعا ليها معنى بروسلين تيست طبعا ليها معنى. الميوكو يعرف حاجه اسمها ال اي اللي اسمها يعني اللوبس دي على فكره ليها تيست كده معين يعني بيتعمل خلاص. انا قصدي ان هنا في لسته كبيره جدا جدا جدا من الانفستيجيشنز. معناها ايه؟ على الاقل في النوتس تحفظ لي اسمك. مش ممكن تكون احنا لاقيين حاجات خلاص وانت تنساها مفهوم؟ طيب اهو بقى ايه اللي حصل بقى في المستشفى. عملت انفستيجيشنز طلعت حاجه كتير جدا جدا جدا تطلع دي كمان انريفيلي والحاله اتعقدنا. طب وبعدين الحل بقى اهم حاجه بص اللي جايه دي اهم حاجه هي اوبزرفيشن خلاص. يعني ايه؟ افحص العيان كل يوم ما تنساش. لو زهقت خلاص تعالى روح منها. ليه؟ هو يمكن النهارده العيان جاي ما عندوش اي ساين يعني بكره لسه عنده حاجه. مثلا زي ايه ده النهارده اهو ظهر عنده زي بيربرا خلاص ده معناه ان في حاجه بوم مارو. تقول لي فحص من يومين النهارده غير من يومين. بتشرح ايه؟ الاوبزرفيشن العيان خلاص اوبزرفيشن في المستشفى. وبعدين بقى اعرف بقى حالات كتيره جدا جدا جدا العيان بيخف من غير ما نعرف عنده ايه. اشمعنى؟ لان يا جماعه مشكله هنا في الفيروسز ازاي؟ دي لست قد كده. وبعدين ما عندناش مصر ولا معامل ولا فلوس ان احنا نقول للعيان اعمل سيرولوجي لكل الفيروس مكلفه جدا جدا. انا بعمل سيرولوجي ايه؟ سيرولوجي معناها ايه؟ البحث عن الفيروس انتي فايروس لمين؟ ده اهم حاجه اللي مش فاهم بار سي في طب فين الباقي؟ موجود ونعرفه بس متكلف جدا جدا خلاص دي مش مشكله بقى مش مشكله لو عنده حاجه غيره خلاص يخف لوحده. فهمتوا ليه في الامتحان ما جاش ولا بار مانجمنت؟ ليه؟ اصل بصراحه قصه كبيره قوي. ده فين الاول ايه؟ الاول حصه اقول ايه؟ الاول اتاكد ان عنده حراره برونج فيفر وبعدها افحصه وبعدها انفستيجيشنز ليا روتين بعدها قرر بدون المستشفى. قصه كبيره قوي في الامتحان اعتقد ها لو اتسال برضه يبقى ايه؟ يبقى سؤال انفستيجيشن. هو احلى سؤال بصراحه احلى سؤال. ليه؟ اللي هيكتبه بصراحه اللي هيكتبه هيبقى عارف الايتيولوجي. تكيف في رايي الشخصي اجيب ايتيولوجي او اجيب انفستيجيشن لان الاثنين زي بعض. اللي عارف ايتيولوجي هيعرف يكتب انفستيجيشن والعكس صحيح. لان الانفستيجيشن عباره عن كده ان انا كده بعدي على كل الايتيولوجي وافكر نفسي بالمرض ده اعمله ايه انفستيجيشن. يا شباب طيب مش ممكن انسى حاله وانا نايم خلاص. كانت بنت جايه عندها 4 سنين جايه بايه؟ الام بتقول البنت دي عندها حراره بقى لها سنتين حراره متوسطه. طبعا سنتين يعني ايه سنتين ديت يعني ماشي ايه؟ خلاص حس كده حس راح فيه السخن خلاص نحجز يلا نعمل فيها شارز خلاص. النهارده عدى حرارتها عاليه طول اليوم. تاني يوم حرارتها عاليه خلاص. الام جايه كده مع ايه؟ مع شرطة الانفستيجيشنز وكل حاجه طالعه عنده لفين. الحاله معقده خالص الحاله دي كل حاجه عندها علاج مفيش خلاص. اخيرا بقى كده بنغلبنا قلنا ايه؟ نعمل لها ايه؟ نعمل لها MRI brain. شوف بقى يعني ده فاضل يعني عملنا ايه؟ طلع ايه؟ طلع بقى حاجه تخيلوها، طلع ايه؟ طلع عندها هايبوثالاميك خلاص تيومر. يعني ايه ده تيومر؟ فين تيومر؟ في الهايبوثالامس، الحته اللي فيها الهيت ايه الهيت ريجوليشن، وهي دي اللي عامله ايه؟ اللي عامله السنتر ريتيشن، وعامله ايه؟ وعامله عندها بالرونج فيفر. اذا اسوء عيان، ها تعال معاه، هو العيان ده ليه الايتيولوجي بتاعه طويل جدا جدا جدا، وبعدين طول الوقت الان احسن يكون ايه؟ احسن يكون يعني عنده ايه؟ عنده مالجنسي. هي دي هي ده. عارفين يا جماعه لو دي لا ودي لا مش مشكله، يعني انفكشن يعني ما تشخص براحتك، هي مشكله بيت خلاص. المصيبه بقى بيحصل بقى ايه؟ تيجي العيان عنده مثلا رونج فيفر، تتحمس ليه قوي، تعمل انفستيجيشنز، تطلع نيجاتيف، تقوم بقى سايبه خلاص، تقول لهم يعني هو عنده حاجه كده. وفجاه بقى على شهر عين جاي بقى وعنده ليمف نود وعنده ديفر وسبلين، تقعد بقى تقول لنفسك انا غلطان، كان لازم افضل معاها اسبوع باسبوع معايا لغايه ما اعرف هي هو عنده ايه، او انا عارف لغايه بطمن انه شديد بالمالجنس. مفهوم؟ اوكي خلاص. نيجي بقى دي التريتمنت. نمره واحد تريتمنت ايه؟ مش لما تعرف الجزء الاول. اه فعلا صح، هنا التريتمنت تريتمنت جنرال خالص. يعني ايه؟ يعني فيفر مانجمنت هجي لها حالا دلوقتي، هجي لها حالا عيان عنده فيفر واتيفر الجزء ايه؟ تعمل له ايه؟ كلام سهل قوي خدناه كذا مره، يعني مثلا نسي ناخد مثلا ياخد اكسترا فلويد، مش عارف فومنديشن، حاجات تنزل الحراره. في يا جماعه هجينا حالا لانها في امتحان سؤال لوحدها خلاص. الجزء ده بص اهوت، ده كده عباره عن اختصار، اختصار لباراجراف اهوت اسمه ايه؟ اسمه مانجمنت اوف رايت بيشنت تيك كير. ده كان سؤال امتحان الدور الاول اللي فات، مانجمنت اوف رايت. هجيله حالا دلوقتي، هجيله حالا دلوقتي. المهم طيب بتكلم في لسه، لسه بتكلم في، بتكلم لسه في التريتمنت او المانجمنت بتاع عيان عنده برونج فيفر. اول حاجه ماشي الفيفر نزلها، نزل الفيفر خلاص، حاول تنزل. هتعرف انزلها ليه يعني؟ لان الفيفر مشكله. ايه مشكلتها؟ انها بتعمل ايه؟ الميتابوليك ريت يزيد خلاص، ممكن تؤدي الى العاني بعد كاتابوليزم عالي وتؤدي الى ويت لوس، فالفيفر نزل. طيب ماشي، نيجي بقى لاهم بقى كلمه القصه كلها على بطني. اوعى اوعى تعمل زي نظام السوق في مصر، النظام السيء، وهو كده ايه؟ وهو اي عيان جاي عنده رونج فيفر اديله ايه؟ انتي بايوتيك. طب ازاي؟ اون وات بيز شخصت حاجه لسه، بس هو انفكشن. مين ادراك ان هو انفكشن؟ وانا عايز اعمل ايه؟ عايزك تعرف كلمه دي. اوعى تعالي اي عيان امبيريكال، قال لي امبيريكال ايه؟ يعني عشوائي، يعني من غير فيز. امال ايه؟ شوف وفر فلوس الام في ايه؟ اعمل لها انفستيجيشنز ليها، مش ادويه. انت فاشل سوري في اللفظ ده، انت بتقول ايه؟ بص انا مش عايز اعترف ان انا مش عارف اتخصص او مد الوقت. لا شوف ايه القصه، السبب ايه؟ طب ماشي، انما يا جماعه في تو اكسبشن. يعني ايه؟ مسموح لك تدي العيان تريتمنت وزود دايجنوزس في ايديك في موقفين بالظبط، موقفين. هقوله النهارده على فكره، وهقول لك ان شاء الله ازاي يتحط في الام سي كيو. اسمع بص كده، اول موقف عيان، بص كده عيان عنده حراره بقاله قد ايه؟ اسبوعين، او مثلا ايه مثلا زي مثلا 20 يوم حراره. اوكي ماشي. بعدها اهو قاعد اهو بعمل له انفستيجيشنز، لسه ما شخصش ماشي. بعدها فوجئت الام جايه ابنها مصبع عنده ايه؟ النهارده كده بتقول لي ايه؟ ده حرارته عالية قوي على العادي، عن الطبيعي بتاعه يعني، وبعدها عنده تشيلز، عنده رايبرز، وبعد بدا يفومت، بدا يبقى يبقى انكونشس معايا. هو صب وسط كده ايه ده؟ ده عنده سكين موديلنج، بود اكستريمتس. ايه العيان ده؟ عيان داخل على ايه؟ تفسيريا. فاهمين ازاي؟ طب ايه ده؟ يبقى القصه ايه؟ غالبا كان ايه؟ كان انفكشن بكتيريا من دول او حاجات ثانيه، وبعدها جاب تفسيريا. جامد ده؟ ما يتسابش. يعني ازاي ما يتسابش؟ يعني مانج از ايه؟ مانج از سبتسيليا، وديه المستشفى وابدا ادي انتي بايوتكس، تغطي فيها كل حاجه، واعمل مزرعه. الكل اللي قلناه قبل كده ده اول اكسبشن. الثاني بقى الثاني ده على الامتحان بقى. الثاني دلوقتي هنعرف في الكورس ان شاء الله ان التي بي تشخيصه مشكله ازاي؟ يعني عشان اقول ده كده تي بي واحلف، صعب جدا جدا. صعب ازاي؟ مثلا زي عايز اعمل عيان مزرعه خلاص، اسمها ايه؟ اسمها ليفنشتاين جونسون ميديا. عايز ابتدي ديت، ده عايز 3 شهور تزرع ومش عايز يكون عيان مات، فصعب جدا اعمل مزرعه. تعمل ماشي، بس يعني ايه؟ يعني للورثه خلاص. نمره واحد خلاص. نمره اثنين، حد يقول لي ايه في حاجه خدناها حاجه خدناها اسمها ايه اسمها إلايزا خلاص اعملها بنعملها هي غاليه وكمان ممكن تدي فرصه للزايز الدي بي عشان احلف عليه صعب جدا جدا طب ماشي بعدها بقى اللي بعدها ماشي واحد جه واحد جاي عيان جاي خلاص الكلينيكال بيكتشر سسبكتنج مش دي بي سسبكتنج دي بي واني فور بقى واني فور الفور اللي فيه ديستيميشن اسمه ايه اسمه مين الدي بي هو جاي كده جاي حرارته عاليه وعنده اعراض هيباتيك رينال مش معنى يعني كبيرة دي يعني اصل هو قاعد في البيت مع جده او جدته وهي نون تو بي تيوبركلس فانت حاسس ان هو تيوبركلس انت احساسك ان هو دي بي لان جاي عيان دي بي بس في ايديك كده ايديك ما فيهاش لاب او ما فيهاش تشخيص تحلف عليه سيبه تقول لا يموت العيان ده طبعا لا هنا عم يموت وقتها بقى لا مسموح ادي ايه ادي امبيريكال ايه تيك كير هذه معلومه يا جماعه خلاص الامتحان بيلعب بيها ازاي انا قلت النهارده ايه قلت امتى ادي العيان انتي تي بي دراجز امبيريكال بص كم حاجه لما العيان يجي عنده تي بي وعنده ديستيميشن خلاص والكلينيكال بيكتشر السو يعني ما عنده تي بي لو عيان كده شكل ضد تي بي تعمل استكشاف راح ده عايز تيبل ده هنا لا وقتها بقى قدر عنده دراجز ايش معنى انا مو بني طب بعدين ما تخافش من فكره ان يور تريتمنت هاي ماست كلينيكال بيكتشر ازاي يعني الكلام ده والله لو كان تي بي هيتحسن العينه مش بيش يتحسن ليه التي بي دي ادويه معروفه الفامبسين بص كده الفامبسين اي نيتش دي ادويه بس ما لهاش في الطب غير مع تي بس اديها معايا طب ما طلعش تي بي ولا هيفرق العيان زي ما هو يعني مش خايف ان انا ادي ادويه في ماست كلينيكال بيكتشر وماسك بقى يظهر المرض لا لو مش تي بي العيان هيبقى زي ماشي في كورس زي ما هو ما فيش اي تاثير يور تريت عيان لو تي بي هيتحسن بس بقى خاصه حياته دول يا جماعه هم التو اكسبشن ارجو اتنموا كده غير ايه غير كده بنحل بعض اسئله ام سي كيو نشوف ازاي بتعب الفكره دي الفكره اخيرا بقى اخيرا سؤال امتحان الدور الاول اللي فات اسهل جزء فيه الفورمولا مانجمنت اوف ذا رايت انترست عيان عنده حراره عاليه تعمله ايه بص تعمله ايه واتيفر الكوز ايه ده فيبر وجع عام فيبر معلش وجع عام اقول بسرعه قوي بقى كلام سهل قوي نمرة واحد سبورت تريتمنت نغوط اول حاجه بيد ريست اسمك اسمك ايه ايوان ايوان يلا خلاص بقول يا جماعه دلوقتي السؤال ده في الامتحان لما جه كان برضو صوري يعني ان هو سؤال ليا ليه لان اي حد ممكن يكتب فيه اللي جابه يعني كان برضو يعني رحيم شويه بقول نمره واحد بدرس مطلوب الراحه ليه يعني ازود اليونيتي عشان اقدر اقلل الكتابوليزم ممكن يحصل على العيان مش بدرس نمره اثنين دايت بص بقى شوف هستريس قد ايه على الفلويد مش معنى يعني قلنا اخر مره الفلويد لازم يكون العيان بياخد ليه عشان بيجي يعرق خلاص يعرق اكتر فيبدا يحصل الووتر ايفابوريشن فيحصل هيت لوس معايا بالتالي لو العيان دي هيدريتد لا لازم ياخد فلويد انت اي في فلويد طب لا هو كويس ناقصه ايه رايح هيك في اكله يعني ادي اكسترا فلويد خلاص ادي دايت سوفت دايت يعني ايه يعني اكل خفيف شويه حتى معروف قوي خد عصاير مش عارف زبادي مهلبيه شوف خضار ليه لان اي حد عنده فيفر هيبقى عنده يعني امبير دايجيشن ابزوربشن فبحاول ان ادي العيال اكل بقى سهل شويه كلام سهل جدا بعدها بقى الكلمه دي فوجنتيشن اقرا كده بعملها بايه بعملها بتاب ووتر تاب ووتر مش بي ايس ووتر مش تلج مش ميه ساقعه عكس مع اللي نعرف عليه يقولوا بقى ايه هات ميه ساقعه كده طيب حلو هي ميه ساقعه تلج يعني حطها على عيان شيل بقى كويس قوي عنهم بقى دي ساقعه بس خد بالك حصل هنا ايه حصل باس كونستريكشن بمعنى مش هيحصل بالمكان دوت تاني هيت لوس فور هاو لونج ساعه على ساعتين مثلا انت خسران. ما الصح ايه؟ ما احنا فين؟ الكمادات حطها على دي خلاص. طبعا الحراره الحنفيه مع ازاي حراره جسمه من اعلى هو حرارته اعلى، وبعدها شيل غيرها حطها كمان وابدا كده ابدا نزل حراره العيان جرادولي بتاب ووتر مش ايس ووتر. معلومه يا جماعه مهمه واساسيه اب تو شرحناها عندك اهي مكتوبه عندك على فكره. نمره 2 ابدا ادي العيان بقى ايه، ابدا ادي العيان انتي بايريت دراكس. يا ريت تحفظ لي مثلا ساي مثلا باراستامول يا جماعه بصراحه اساسي هي يعني ايبروفين برضو فيري كوم بصراحه في السوق موجود في السوق. الدايكلوفينيك اللي هو البورتارين معايا والدولفين والحاجات ديت يعني على الاقل احفظ دوز واحده بس وهي على فكره مكرره يعني مثلا سي باراستامول لو انت ملاحظ هي نفسها ايبروفين. طيب اتفضل حاجه سوري الدولفين اللي هو الدايكلوفينيك اللي هو اخر واحد فيهم برضو. بعدها بدا يقول لك يعني بقى ابدا بقى مانج العيان اكوردنجلي. هنا الحقيقه كتاب والنوتس عامله كده غلطه الحقيقه. ايه هي؟ اقرا كده بالديب كده في الموضوع هتلاقي كده ايه؟ هتلاقي بعد ما قعد يفهمني ان الفيفر ديت ممكن تكون انفكشن وحاجات ثانيه غيرها بدا يتكلم على التريتمنت وكانها بس انفكشن. يعني نعذرهم باعتبار يعني احنا الانفكشن دي هي اكتر حاجه في الموضوع كله. فبدا يقول لك ايه؟ والله يا العيان عنده انفكشن. المفروض السؤال ده على فكره يتحل ازاي؟ صح في رأي الشخص يعني. ده فيفر مانجمنت. اللي هو بقى ايه؟ اللي هو كده ايه؟ اقول لك بقى ابدا مانج الفيفر بيزع التشخيص. لو انفكشن اعملها كذا. مش انفكشن اوكي ابقى عليك بقى اكوردنجلي. انما يعني ايه؟ باعتبار ان الانفكشن هناك فين؟ شورت فيفر كلها انفكشن. والنهارده بصراحه من الكومن انفكشن بس ما حدش كسر الحاجات دي. المهم يعني قال ده والله لو في انفكشن سيمبل اعملها ايه؟ طب انفكشن سيريس اعملها ايه؟ سيمبل ولا سيريس؟ سيمبل انفكشن تعالج اورال عكس السيريس انت قلته النهارده تعالجها بارنترال. طب سيريس انفكشن لو حاجه سيمبل انفكشن زي ايه كده؟ زي مثلا فرنجايتس تعالجها اورال وعالجها بوان دراج. وان دراج حاجه سيريس لا انا عايز كومباين دراجز يبقى بارنترال كومباين. حاجه سيمبل كفايه قوي اربع خمس ايام. حاجه سيريس انا عايز اتليست كام 10 ايام او اسبوعين. انا كده عملت زي مقارنه بالاثنين وبصراحه بحس الكلام سهل قوي خلاص. برضه لازم عارف ان انا في كل مره قلت عايز كالتشر يعني ببدا يعني مثلا سورسرو الصح اعمل كالتشر معايا الصح انا في النهايه العيان بديله انتيبيوتكس وارجع تاني اري اوبزرف العيان تاني وابدا اتصرف اكوردنجلي. ده اخر سؤال بمعنى ما حدش في الامتحان يكتب ان بي كده في اخر النوتس جايبين فيها يعني اكزامبل للكومن يعني دراجز اوف يعني الموجوده في السوق حاليا مجموعات البنسلين الكفالوسبورين دي اقراها ليك انت. بس السؤال يخلص امتى؟ السؤال يخلص مجرد ايه؟ لو انت عايز تقول بس حاجه مثلا اكزامبل مثلا زي حد انا بقول مثلا كفالوسبورين ولا حاجه اقول انما ده مش في الامتحان ده بالسؤال لوحده وممنوع تكتبه كله على بعضيه. طبعا بقى تكتب دراجز وفارما طبعا لا خالص الامتحان هيبقى السؤال وقته على قد كده على قد الجراده خالص. لو انتوا لاحظتوا الفيفر يا شباب الاسئله اللي فيها باينه جدا ازاي؟ يعني مثلا بسرعه كده يلا فيفر جرينز بص كده في فيفر جرينز. بص ينفع سؤال بس النهارده كده عرفنا ان الموضوع في اسئله اهم او بصراحه من كده بس ينفع سؤال. طب ماشي بعدها الفيفر ايتيولوجي لا لازم يحدد مثلا زي الكوزز اوف شورت فيفر ماشي انما الاهم ايه؟ الاهم الكوز اوف ايه؟ الكوز اوف برلونج فيفر ده السؤال الاهم. طب ماشي بعدها فيفر وذاوت فوكس قلت اهم حاجه هو سيبتسيميا مانجمنت وبالتحديد سيبتسيميا كومبليكيشنز. بعدها برلونج فيفر انفستيجيشن واخيرا بقى السؤال اللي جه خلاص في اخر الامتحان الاول اللي هو سؤال مانجمنت اوف ايه اوف برايت ايه انفانت. اوكي يا شباب اي اسئله؟ طب يلا الفاكسين ده اتفضل لسه يا جماعه السؤال ده Thank you. لا لا دي لا دي ولا اوكي. طيب أربعة رابع حاجة بقى، سؤال تجميعي اسمه ايه؟ اسمه فيرال فاكسين. سؤال قديم معروف. السؤال دوت ايه الخبص اللي فيه؟ لما اقول لك كده فيرال فاكسين معناها ركز معايا، انا هيبقى عندي حاجات فيرال فاكسين كومبالسوري وفيرال فاكسين نون كومبالسوري. في الامتحان المستيك بتكلم بس عن فيرال الكومبالسوري. اوكي نحط كده بقى اول اي سؤال فاكسين في الامتحان دي اقراه بالراحه قوي. طب ايه وبعدين؟ وبعدها كده اسال نفسك هل هو عايز هو قال في السؤال كومبالسوري ولا ما حددش يبقى خلاص لازم اكتب الاثنين. طيب يلا بقى كده بسرعه بس بقى الحاسب بس التيبل لاحظ طبعا مش عارف ادور ما اعرف ايه التيبل ده بس لاحظ حاجه التيبل كتب فيه اسم الفاكسين وكتب فيه الفاكسين ادمنستريشن اللي هو بدي في مصر امتى خلاص وبدي دوز قد ايه وبدي روت قد ايه. قصدي لو انت عايز تتكلم على اي فاكسين كده تتكلم تعمل كومنت عليه كامل. بص بعمل ايه؟ بكومنت على بي وايه وبي وايه ودي حيث بي بريباريشن الفاكسين. بريباريشن يعني قول الفاكسين دوت مش عارف مثلا تدين ايه فاكسين مثلا ده كلمه بكتيريا ده توكسايد وهكذا. بريباريشن بعدها بص بعدها ايه؟ بعدها ادمنستريشن دي بقى القصد عليه اللي في التيبل مكتوب فيها الدوز الروت التايمينج. مثلا زي اكزامبل مثلا زي بي سي جي امتى بيتاخد 0.1 ملي ويتاخد انتراديرمال ان ذا ليفت بوينت ويتاخد ديورينج ده اللي قصد عليه. مثلا البوليو مثلا مش عارف كام دروب بيتاخد اورال ويتاخد عندنا 4.6 ده اللي قصد عليه از جارد ادستريشن. بعدها بريكوشنز خلاص بعدها ادفانتجز وبعدها ديس ادفانتجز. لو انت جاي من الكوميونتي عارف سكيم غير ده براحتك خلاص اوكي بس في النهايه انا عايز السكيم يبقى حاجه كونسايز قوي. كونسايز ليه؟ انك سؤال زي كده في الامتحان بيجي شورت عايز اكتب على كل فاكسين كلام مش كتير بس احاول اغطي اهم حاجه فيه. اوكي يلا بقى هبدا بايه؟ بي سي جي. ما تنساش بي سي جي بيتسال واحده سؤال واحد. انا هقف بس عندي ايه؟ عندي كام كده حاجه صغيره واكيد انت برضه عارف. اول حاجه بي سي جي اسمه بي سي جي ليه؟ اللي الناس بي سي جي دي بتتكلم من الدكتوره بي سي جي ايه؟ بي سي جي يعني بي سي جي يعني ده عباره عن اسم ايه؟ اسم الاسترين. الاسترين الفاكسين ده عباره عن ايه كده؟ عباره عن فاكسين بكتيريا اتنويتد استرين اتنويتد اسمها كده اسمها باسيلس كارمات اندي اندي جوراي ده بي سي جي. ادمنستريشن معروف الدوز اهو 0.1 مللي خلاص بيتاخد في ليفت التويلت. اسمع دي فانا ليفت يعني ليه مش الرايت يعني جميل جدا ليه؟ عشان يكون يونيفرسال سايت ابص عليه واقرر بسرعه العيان ده خد ولا ما خدش فاكسين. ليه؟ ايه الفكره برضه؟ عيان جاي لي كده وعنده اعراض كحه وحاجات زي كده انا كبير دي ما بقاش تبيه. بص على الفاكسين اذا واخد الفاكسين يعني ممكن يكون تبيه لا صعب شويه شوف حاجات تانيه لا ده مفيش موجود مين يكون تي في دي اهميه البحث عن مكان متعرف على مكان ثابت يعني. اوكي طيب لازم يتاخد طبعا ايه يتاخد استريكتلي انتراديرمال وبرده بوستر دوز بدي عن ايه عن سكول انتري ماشي. البريكوشن ايه فاكسينيشن از ديليد افتر ذا فيرست يير ها لازم الاول اعمل اول بيرلين تيست. ايه معنى الفكره دي؟ اقول يا جماعه انتوا عارفين الكلام ده اقولها ما لهاش ايه الفكرة؟ احنا في مصر ماشي العيان ده عنده قد ايه؟ ده عنده سنة او سنتين اكيد خدت بيه العيان ده اكيد خدت بيه عادي يا جماعة انت خدت بيه وانا خدت بيه اكيد بس دي كلمة ايه؟ ان دي خدناه بس خدناه واحنا عندنا طبعا جود اميونيتي فعندنا عندنا ليجنز هيل تماما خالص هو عنده عادة سنة يبقى انا خدت بيه. طب افرض الصعب هو وضعه هو عنده تي بي قبل كده وهو هيل لا ده وقتها هو كده عنده تي ميموري سيلز لو خد الفاكسين وطلع على مكان الفاكسين وعامل رياكشن جامد جدا سكندري رياكشن يعني بمعنى صح ويحصل مكانه جنجرين وقرص او مصيبه امال صح الاول اكد الاول العيان ده خد ولا لا بجلوزس اعمل ايه طيب اعمل ايه عامل اول تيست طلع نيجاتيف طعمه ده ما خدش لسه حظه لا طلع بص خلاص طعمه ليه ده عنده العيان ده خد بيه قبل كده عادي تي بي عامل عنده بيونيتي وقولد بيونيتي واحد كويس، دي الفكره كلها. طيب يبقى دي طبعا حد يقول ايه، طب ايش مثلا زي ايش مثلا زي اقل من سنه. بصراحه بحط بالي بقى هو عايش فين، حد يقول ده عايش مكان محترم جدا جدا. طب معايا ومعاه مربيه ولا لا؟ ما ممكن يا جماعه هم اسره يعني قلت دوم، بس في معاهم في البيت سيرفنت عندها تي في. الوقت ده بقى بقرر بيزع كلام دوت اوكي، والتاني معاه اسهل حاجه اعمل التست خلاص رايح نفسك نيجاتيف خلاص اوكي بوزيتيف ما تعرفش نيجاتيف بعض بالفكر. بعدها بقى اهم بقى كلمه، اهم كلمه دي بقى اللي جايبه دي بقى الامتحان تتحط في وسط الحاله. ايه هي؟ اوعى تطعم عيان عنده ديفيشنسي باي فاكسين يكون اجنويه. قصدك ايه؟ قصدي ولا بي سي جي بالمره بقى، ولا بوليو، ولا ميزز، ولا ام ام ار. ليه الحاجات دي كلها يا جماعه؟ ها ممكن تبقى عندهم انفكشن، ترو انفكشن. دي جت في امتحان ادي امتحان اعتقد المجموعه الثانيه اللاست يير. ليه كده حاله غريبه جدا كده؟ خلاص ليه بيقول كده؟ قالوا عيان جاي عنده كام؟ عنده سنه. ليه عنده سنه؟ بيقول العيان اللي عنده دوت وهو عنده 3 شهور لقينا كده عنده في جسمه كده كذا ابسس في جسمه كذا ابسس، وبعدها هو عنده 5 شهور كان جاله كده لاحظنا عنده مونيريزس، وبعدها في خلال السنه دي كده جاله كذا مره نمونيا. قصده كده ايه؟ بيفرش لحاله ايه؟ الميديفيشنسي. خلاص؟ بعدها بقى بيبدا يقول لك بقى ايه بقى اللي انت هتكومند الام انها تعمله؟ دي حابب حاجات بقى كتير قوي. ريجاردنج ايه؟ ريجاردنج المونيريا، وحط وسط البوست الاختيارات اختيار ايه؟ ادفايس المذر ريجاردنج ايه؟ دونت فاكسينيت باي فاكسين من دول. وجاي بقى كل وقت طبعا اللي هو ما قراش الحاله وما تخيلش انها ديفيشنسي صعب يختار ديت، هيتوه بقى مع اي حاجه غيرت الحاله. يعني دي فكره ممكن اول امتحان تحطها وسط الحاله. الادفانتجز خلاص الادفانتجز الفاكسين على فكره رغم ان هو ما هواش بروتكتد 100% فعلا. يعني ايه الكلمه ديت؟ على بص اهو واحد النهارده اهوت اخذ بي سي جي اوكي؟ يو تي بي يو اي جي بس الحمد لله يوم ما يجي له خلاص مش هيجي له اخطر نوعين. مش هيجي له ايه؟ مش هيجي له تي بي منجايتس اللي هو بشع، ولا هيجي له ميرو تي بي. يعني ممكن يجي له تي بي عادي. مين ازاي؟ يا جماعه البي سي جي فاكسين ما هواش بروتكتد 100% حتى اقراها حتى تبقى ضعيف. حد يقول لي ايه؟ ده وحش قوي. لا ابدا هو ده اللي عندنا دلوقتي مش حسن منه، فاستحمل هذه العدول. اهو برضه يعتبر انجاز الحمد لله لما دي اللعاب بتاعي مش هيجيله من ال تي بي ولا دي من الجايز، هيجيله تي بي عادي بالمونري مثلا او بالساينر اللي هي ليها علاج اللي هي حل مش من ال تي بي. ده يا جماعه السيجار دي طبعا برضه لو العيان خد الفاكسين ما خدوش كده انتراديرمال قصدي كده ايه؟ ده تحت الجلد بيحصل سبريدز وينتهي الموضوع بليمفاندوباثي. مش هتكلم على علاجها ايه بس برضو اعرفها ان دي احدى الحاجات اللي لازم احطها ببالي كبريكوشن. لازم اطعم العيان ستيكي انتراديرمال الابره دي احطها تحت الابره وشايفها جوه الجلد جوه الديرمس انتراديرمال. ده يا جماعه ايه البي سي جي. البوليو بسرعه برضو كده. اول البوليو يعني اهم ما في ايه؟ اهم ما في السؤال دوت. لو عيان كده لو عيان جالك عيان جالك وعنده كل ما عايز وعنده ايه بوليو هو مرعيز العيان دوت تديه ولا لا بوليو فاكسين؟ ده سؤال اولى. عيان عنده بوليو مرعيز خلاص تدي ولا لا بوليو فاكسين؟ ايه رايكم؟ تديه ولا تدوش؟ المنطق ايه؟ ما تدوش ما عنده خلاص بوليو لا تديه. ليه؟ دي بقى فكرتها موجوده في عمليه الفاكسين. الفاكسين بريبيرد منين؟ بريبيرد من 3 سترينز تايب 1 طيب 2 تايب 3 هو عنده بيو مرايز؟ اه جاله. اه طب ما هو بص يا جماعه ستيل العيان سبسبتبل بالاذر ايه 2 تايبس يبقى ده اللي عامل فاكسين. حد يقول لي ايه؟ منحوس قوي. لا هو البوليو قاعد هو بس لوحده يعني كل مره يجي له اوكي مش ممكن دي لا يبقى التالي العيان طعم لان الفاكسين متجهز ان هي 3 سترينز. الدوز ما معروفه طبعا بريكوشنز موضوع كولد تشين سيستم ديت طبعا يعني يدين مكان يعني ثلاجه اصلا يعني خلاص برضه ما يتاخدش اقرا الجمله ما يتاخدش اثناء حد عنده ديفيشنسي. البريست فيد انفنتس يتاخد ايه؟ يتاخد الفاكسين ساعه قبل ضعف ساعه او ساعه قبل الحقيقه ساعه قبل او بعد الحقيقه مع دي اعرف بقى الصح بتاعها. خدناها احنا 500 غلط خدناها ايه يقولوا ايه عشان البريست في انتي بوديز. لا خالص هي القصه عشان بس العام بس ما يرجعش. ده هو رضع بص هو رضع دلوقتي وبعدها طعمته طالما رضع احتمال مع العياط وطعمه يوم ايه يوم العزم رجع يوم رجع المكسين لا لا حاول ايه يبقى في كده جاب ما بين ايه المكسين والرضاعة عشان بس ما يرجعش انما لهاش دعوة خالص بايه لهاش دعوة بان البريس بيبقى في انتي باكس لان البريس بيبقى في انتي باكس لما لهاش تأثير على ايه على الفيروس قبليها بحيث قديها قبليه يبقى ابزورب تمام الفاكسين بعدها بقى ايه يرجع براحته بقى يرجع براحته دي الفكره الفاكسين طبعا رخيص جدا جدا بصراحه يعني ارخص فاكسين وقصه خدتها في الريف بقى موضوع ان هو بيتاخد دورال في بالظبط زي الانفكشن اللي بتحصل متوقع طبعا ده عيان مصري فقذر فيبدا طبعا هيبدا اما بصراحه دي بصراحه جمله غريبه جدا الحقيقه فيبدا الشارج الايه الفيروس او الفاكسين مع الاسطول ويبدا يعمل فايرال ديستريبيشن وكان انا متوقع ان هو هيديستريبيت اكسبليت هو ده يعرف الصراحه ده متوقع خلاص قصه خدناها اسمها كوميونيتي حد عارفها كوميونيتي ميوني كلام اوريت مظبوط ده البوليو فاكسين تخيل شوف سهل ازاي كان ده اخر سؤال اتسال عندنا في الاطفال في حياه دول الثاني شوف سهل ازاي الاخير بقى قبل الاخير بقى الدي بي تي لا ما يجيش امتحان السؤال ده خلاص الدي بي تي لا بص معنا هقف يا معنا هقف عند الكومبالسي ليه؟ صراحة يعني خايف أكارون معاكم نان كومبالسي ده في الامتحان هو سؤال الامتحان السنتي فهقولها إن شاء الله بكرة أول حصة أول حصة الساعة 12 يعني بدري كده قبل حد بيجي يعني إن شاء الله يعني أوكي؟ المهم يعني كومبالسي باكسين بقول ناقص بقى إيه؟ الدي بي تي على فكرة الدي بي تي بس عايز أقف فيه عند الفكرة صغيرة خلاص؟ هي الدي بي تي ما يتاخدش after كام after 6 years يا رب معايا after 6 years ما ينفعش ادي دي بي سي حد يقول لا دي خدناها كام ما يتاخدش after 4 years اعرف الصح الصح في الاطفال عندنا ايه هو ان احنا ممكن ندي عند 4 سنين دي بي سي بص مع هو ان كان ما حدش بيجرؤ يعملها يعني ازاي بس كاطفال كتكست يعني الدي بي تي ممكن غير 6 سنين انما كل بيقول لك يا حشمان ايش لازم يعني انا عندي تي خلاص ليه بقى حظ يجي عيان ده ادو دي بي تي يبدا يتشد ويحصل عنده مشكله هات ثانيه لو عيان عنده هيستوري اوف ايه اوف كونفالجنس عيان عنده ايبيليبسي عيان عنده حتى فاميلي هيستوري اوف ايبيليبسي العيان ده يستحسن ياخد الدي دي وخلاص مشكله في الدي الفاكسين على فكره بيعمل طبعا بيعمل لوكال سورنس يعني بتاخد طفل يصرخ يعني هو الفاكسين نفسه بينفر كماتيريال بيعمل سورنس بين يعني وبعدها لازم ليلتها خلاص الطفل يصحى لازم يعني لا معظمهم بصراحه بيسخن يعني في بقى بيعمل فيفر خلاص بتلاقي كده حتى الطفل حتى ليلتها حتى ريتابل بتلاحظوه على فكره اخر واحد بقى قال في عنده خلاص فاضل الحصه هو فاكسين اتمنى الكل يبقى فاهم هو عباره عن ايه هو عباره عن دي ان ايه فاكسين بتكلم على مين بتكلم على هيباتايتس بي فاكسين ده يا جماعه الامتحان سؤال بس تكير ده بتسيل يبقى على بعضه خلاص ازاي يعني فاكسين فاكسين فاتكلم على البي اللي هو كومبالسري واتكلم بقى على الاي اقول له ان شاء الله الاي نون كومبالسري البي ايه معنى كلمه ان هو فاكسين دي ان ايه فاكسين ايه معناها يا جماعه ها معناها لا ده ما هوش توكسويد ولا فيروس خالص اكتويتد ولا حاجه تقولي ده عباره عن دي ان ايه سيجنز برضه مش فاهمها ازاي يعني ازاي معايا شويه بص اهوت عظم عشان خلاص يعني كده بالظبط بص اهوت ده كده اهوت ده كده فيروس بي ايه اللي جوه ده عباره عن كور قلب الفيروس يعني الكور ده عباره عن ايه عباره عن دي ان ايه ماشي كويس واللي بره ده عباره عن سيرفيس ايه كود بروتين كود الفيروس الفيروس عباره عن ايه عباره عن كود بروتين انفلوب مش فارق معايا النهارده وعباره عن كور دي ان ايه كويس انت يهمك ايه انا صاحي بيه ده البروتين اللي هو اسمه ايه اللي هو اسمه سيرفيس انتيجين ده انا عارفه ليه ان هو دوت لما احقنه بص لما احقنه في اي حد يبدا الشخص ده يكون ضده ايه يكون ضده هيباتايتس بي خلاص انتي بادز منها انتي اس انتي بادز دي انا عايزها انت عايز ايه انت عايز الناس كلها عندها ايه عندها انتي سيرفيس انتي بادز زمان بقى زمان خلاص يقعد بقى نجيب ناس كرونيك كارير خلاص عندهم فيروس في جسمهم يعني وعندهم الانتيجين ونقعد ناخد منهم الفاكسين ونجهزه قصه قديمه خالص وابسوليت دلوقتي بقى قلنا كده قلنا مش ده دي ان ايه ايوه طب ايه دوت سيرفيس كود طب ما اكيد البروتين دوت مين عامل كنترول الدي دي لغز هو دي ده في كل حاجة في كل الكودز كلها فاصل في ايه كده نحدد كده نحدد اي جزء من الدي ان ايه بتاع الفيروس هو الريسبونسبل فور ايه فور ذا انتيجينيتي اوف ذا سيرفيس عرفناها حددناها فاصل في ايه يبقى ان هو بقى اللي كان جايبها واعمل زيها اوكي وحلها العيان تبدا السيجنال ديت جوه العيان بتاعي دايركتلي دايركت السنسس اوف ايه اوف سيرفيس انتيجين جواه صنعها جواه ويبدا جسمه يراكت ويكون انتي بادي جواه وعمليه سيف جدا جدا من غير ايه من غير باخد بلاد ولا ولا ولا بشرح معنى كلمه دي ان اي دي ان اي فاكسين هو ده يا جماعه ده عباره عن دي ان اي فاكسين بس دي ان اي دي ان اي معين الدي ان اي اللي هو هيصنع جوه الشخص بتاعي خلاص سيرف انتي معايا ما اضطرتش ان انا احقن فيروس ولا لا انا بحقن دي ان اي بس دي ان اي اوكي القصه يا جماعه دي اهم في على فكره ده اكيد انت عارفه الفاكسين بيتاخد برده بيتاخد عند 0 0 ها 0 1 و 6 تيك كير 0 0 1 6 في مصر 2 4 6 مش معنى يعني الام بتيجي طول عمرها يعني امها وجدتها وجيرانها عارفين شهرين دوت 4 و 6 ده شان الاطفال الثلاثي اوكي يبقى بالمره ايه نديهم ايه معاها الفاكسين ده عشان ما تجيش مرتين ممكن مره ما تجيش حاجات زي كده طيب يعني ايه كلمه زيرو بقى انا مش فاهم يعني ايه زيرو زيرو معناها ايه زيرو معناها نعم معناها اول جرعه خلاص مش معناها مش معناها ان انا بدي الفاكسين وهو انيوترو مع يا جماعه بهزر ده حصل والله والله حصل خلاص يعني ايه يا ابن زيرو يا ابني قال هو بط خلاص كده وهو بط امه ما اعرفش ازاي يجيب تاني يعني ليه عايز يجيب بس بط امه أطلع على النظرية.